بشرت وملائك الرحمن خلفك سجانا لا يحصي فضلك ناثر أو كاتب عددا Oh, ثم السلام عليك يا نجم الهدى يا ¡Gracias! واجعل كتابك حجة لي شاهدة. حب الحسين وسيلة السعداء وضياءه قد غم في الأرجاء. الله الله الله الله. سبت سبت سبت تفرغ منه رسل المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله الله سبت الله الله سبت الله الله الله تفرغ منه نسل المصطفى. الله الله الله. وأضاء من أي نعم. الله الله. وأضاء من أي نعم كمان. وأضاء من الله أكبر. بوجهه وسيلة السعداء وضياءه قد غم في الأرجاء. الله الله الله الله. سبت سبت سبت تفرغ منه رسل المصطفى صلى الله عليه الله الله الله الله. سبت الله الله. سبت الله الله الله. تفرغ منه نسل المصطفى. الله الله الله. وأضاء من أي نعم. الله الله. وأضاء من أي نعم كمان. وأضاء من الله أكبر. بوجهه حب الحب. شبت الله الله تفرغ منه نسل المصطفى الله الله الله الله وأضاء وأضاء من وأضاء من الله الله الله بوجهه الوضاء وأضاء من بوجهه الوضاء الله الله الله الله نعم فهو الكريم اي نعم ابن الكريم حقا الله كمان الله الله فهو الكريم ابن الكريم الله الله فهو الكريم الله الله ابن الكريم وجده خير الأنام اللهم صل وسلم خير الأنام فهو الكريم ابن الكريم الله الله فهو الكريم ابن الكريم فهو الكريم يا شيخ ابن الكريم الله وجده الله خير لنا فهو الكريم الله الله ابن الكريم كان من النبي فهو الكريم فهو الكريم ابن الكريم وجده خير الأنام خير الأنام فهو الكريم الله الله الله ابن الكريم وجده خير الأنام خير الأنام خير الأنام الله الله وسيد الشفعاء ناداه أقبل يا مختار أنت الأمير من نور الله الله من نور الله الله من نور ربي خلق طه من نور فيه احترام نادى من نور الله الله من نور الله الله من نور ربي خلق طه من نور فيه احترام نادى أنت الأمين لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين لما ارتقى المشركين رمت أن تحظى بالحور يوم اللحام رمت أن تحظى بالحور يوم اللحام على باب الأنوار عين اليقين